قال الشيخ رحمه الله رحمة واسعة: الصبر على أداء ما أوجب الله، والصبر عما حرم الله تعالى، وعلى ما ابتلاك الله به. الشرط أن الصبر هو حبس النفس وقهرها على مكروه تتحمله أو لذيذ تفارقه. هذا هو معنى الصبر، أن يحبس نفسه ويقهرها إذا وقع به مكروه أو فارقه شيء مما تعوده مما هو من اللذائذ، فيصبر بحيث يحبس نفسه حتى لا يقع في معصية الله. فالصبر الواجب على المكلف هو أن يصبر على أداء ما أوجب الله من الطاعات، يعني يصبر حتى يؤدي هذه الطاعات على حسب ما أمر الله، يعني الطاعات الواجب. والصبر عما حرم الله أي كف النفس عما حرم الله، يمنع نفسه عن الوقوع في الحرام، هذا أيضا صبر واجب. والصبر على تحمل ما ابتلاه الله به، بمعنى عدم الاعتراض على الله أو الدخول فيما حرمه بسبب المصيبة، هذا الصبر الواجب هنا، أن يصبر بحيث يكف نفسه إذا وقع به البلاء، يكف نفسه عن أن يقع في معصية الله. إذا اعترض على الله كفر، ويقال عنها معصية، يقال حرام، لكنه كفر. وإذا دخل فيما حرمه الله بسبب المصيبة يكون عصى الله وفاته ثواب الذي يحصل، الثواب الذي يحصل للمسلم إذا نزل به البلاء. المسلم إذا نزل به البلاء، قال بعض العلماء، بمجرد نزول البلاء يثاب على ذلك. وقال بعض العلماء: المسلم إذا نزل به البلاء يثاب بالصبر عليه. على كل هو يثاب على هذا البلاء الذي نزل به، يكون له ثواب، صبر بعد البلاء يثاب على ذلك. إذا عصى الله بسبب نزول البلاء فاته الأجر، يعني أثم وراح الثواب الذي كان حصل له بسبب المصيبة، راح. واحد ماتت زوجته بسبب ذلك، ترك الصلاة، ما اعترض على الله لكن ترك الصلاة، أثم وذهب الثواب. فإن كثيرا من الخلق يقعون في المعاصي بتركهم الصبر على المصائب، وهم في ذلك على مراتب مختلفة. فمنهم من يقع في الردة عند المصيبة، كهؤلاء الذين يعترضون على الله أو يسبون الله أو يقولون يا رب ما في غيرنا حتى تبتلينا، يستعملون مثل هذه العبارات بعض الناس. ومنهم من يقع في محاولة جلب المال بطريق محرم، كما يحصل لكثير من الناس بسبب الفقر، اكتساب المكاسب المحرمة ومحاولة الوصول إلى المال بالكذب ونحوه. ابتلي بالصبر ما صبر، ابتلي بالفقر ما صبر على ذلك، وصار يطلب المال من جهة محرمة حرمها الله تعالى. لذلك الشيخ رحمه الله كان كثيرا ما يصيب بترك التنعم، قال اتركوا التنعم، ثم قال إن لم تتركوا التنعم قللوا من التنعم، فإن ترك التنعم صعب، لأنه حال الأنبياء والأولياء، يصعب على الشخص أن يترك التنعم، فقللوا منه لا تكثروا من التنعم. الشخص الذي يكثر من التنعم يكون سببا لبخله عن كثير من الإنفاق الذي يتقرب به إلى الله، لأنه يقول في نفسه إذا صرفت هذا المال في هذه الطاعة أو صرفته على الفقراء أو على المصلحة الفلانية، كيف بعد ذلك أتنعم التنعم الذي تعودته وعودت أهلي عليه؟ فيكون مبخلة له، يكون التنعم سببا لبخله عن إنفاق المال فيما هو خير له للآخرة. فلذلك إذا واحد خفف من التنعم يكون أحسن، وهذا مما ينور القلب. إذا واحد قلل التنعم قلبه يتنور، يستفيد من حيث المعنى يستفيد. ثم إذا صار هذا الإنسان زاهدا لا يؤثر عليه، إذا جاءه مال أو لم يأته مال لا يتأثر بذلك. قال الشيخ رحمه الله: وبغض الشيطان. الشرح أنه يجب على المكلفين بغض الشيطان أي كراهيته، لأن الله تعالى حذرنا في كتابه منه تحذيرا بالغا، قال الله تعالى: فاتخذوه عدوا، إلى غير ذلك من آيات عديدة. والشيطان هو الكافر من كفار الجن الجن منهم مؤمن ومنهم كافر مثل البشر، لكن ليس فيهم أنبياء وليس فيهم رسل، فيهم أولياء، فيهم أتقياء، فيهم صالحون، لكن أكثرهم ليسوا صالحين. أكثر الجن من الكفار، وأكثر المسلمين فيهم ليسوا أتقياء، ليسوا صالحين كالبشر. البشر أكثرهم ليسوا من المؤمنين، أكثر البشر على غير الإيمان، والذين هم من المسلمين أغلبهم ليسوا أتقياء، ليس فيهم من الصالحين الكثير. كذلك الجن فيهم مؤمن وفيهم كافر. الكافر من الجن يقال له الشيطان، المؤمن منهم إن كان تقيا يقال عنه تقي، يقال جني تقي، لا يقال رحماني، بعض الناس يقولون رحماني أو علوي، يقال جن مؤمن. إذا كان تقيا يقال جن مؤمن تقي، من الجن المؤمنين الأتقياء، ولا يقال عنه رحماني، هذه تسمية فاسدة، هذه ليست من الشرع، ليست من الدين. والشيطان هو الكافر من كفار الجن، وأما مؤمنوهم فهم كمؤمن الإنس، فيهم صلحاء وفيهم فساق، لكن يكثر في الجن الكذب، هم أكذب خلق الله، لا يعتمد على كلامهم. بعض الناس يقولون خاوينا الجن، يعنون صاحبناهم، صرنا رفقاء معهم، فيصدقونه فيما يقولون لهم. الجن أكذب خلق الله، لا يعتمد عليهم في نقل الأخبار. ويطلق الشيطان ويراد به إبليس الذي هو جدهم الأعلى. إبليس هو أبو الجن وله زوجة، هم يتكاثرون، يتوالدون، يتزوجون. إبليس يقال له أبو مرة، امرأته أم مرة، زوجه يقال لها أم مرة. من هذين جاءت ذرية الجن، ثم الجن صاروا بعد ذلك يتكاثرون بالجماع. البشر يحصل بينهم جماع، والجن كذلك يحصل بينهم جماع، إلا أن الجن على أصل خلقتهم أجسامهم لطيفة، يعني لا تضبط باليد، لا تمسك باليد، لطيفة كهذا الهواء، الهواء جسم لطيف، والجن أجسامهم لطيفة، يستطيعون الدخول في هذه المكان الصغيرة من البشر، يدخل من هنا، يدخل من هنا، يدخل من هنا الجن، لأنه جسم لطيف. لكن الله تعالى ما جعل لهم قدرة على الدخول في أجسام الأنبياء، لا يستطيع الجن أن يدخل في جسم نبي من الأنبياء، قد يدخل في جسم الشخص العادي، يدخل بكله أو بجزء منه. سيدنا عيسى عليه السلام أخبر أنه رأى، الله كشف له عن شيطان متشكل له خرطوم، وضع خرطومه على قلب شخص، له خرطوم يمده وضعه على قلب شخص يوسوس له، يلقي له الكلام في قلبه إلقاء، لا يسمع بالأذن إنما يلقيه إلقاء على قلبه، كما قال الإمام أبو الحسن الأشعري رضي الله عنه، قال حديث السر يعيه القلب ولا تسمعه الأذن. هكذا الشيطان يلقي الكلام على ابن آدم، أحيانا الشخص يحس كأن شخصا يكلمه لكنه لا يسمع شيئا في أذنه، أحيانا في أذنه يلقي له الكلام في أذنه، لكن في الغالب هكذا يلقي له شيئا على قلبه كأنه يسمع بالأذن لكن هو يلقى على قلبه. فإذا هو لم يعمل بما ألقى له الشيطان من الفساد يثاب على ترك العمل بذلك. الشيطان يلقي على قلب الإنسان أحيانا خواطر فاسدة، إذا لم يعمل بها المسلم يثاب على ذلك. الرسول صلى الله عليه وسلم جاءه بعض الصحابة وأخبروه، قالوا له يحصل في نفوس بعضنا ما يتعاظم على أحدنا أن يذكره، يعني يأتينا خواطر شيطانية نحن نكرهها، هذا معنى يتعاظم على أحدنا أن يذكره، أي نكره ذلك. فقال عليه الصلاة والسلام وقد وجدتم ذلك؟ قالوا نعم. قال فذاك صريح الإيمان، يعني حصل أن وجدتم كراهية هذه الخواطر التي ألقاها الشيطان على قلوبكم؟ قالوا نعم، لأنهم قالوا يتعاظم على أحدنا أن يذكره. قال فذاك صريح الإيمان، معناه أنتم ثابتون على الإيمان، بقيتم على الإيمان، ما استجبتم لهذه الخواطر الشيطانية. لكن هنا أمر في العقيدة مهم، لا يستطيع الجن فضل هذا في قلوبكم، لا يستطيع الجن أن يدخل في الأنبياء، لا يستطيع الجن أن يدخل في النبي ولا في جزء من النبي، يعني لا في يده ولا في رجله ولا في صدره ولا في رأسه، لا يستطيع، ما عنده القدرة على ذلك. يدخل في الإنسان العادي، قد يدخل من هذه المسام أو من المناخذ المفتوحة. الجن لا يدخل من جسم لا منفذ منه، يعني هذا إذا كان ليس له منفذ ينفذ منه الهواء، ينفذ منه الهواء، لا يدخل منه الشيطان، هذا الحائل إذا كان ما في منفذ مسام يعني لا يدخل، هو جسم لطيف، الجسم لطيف يدخل من منافذ ولو كانت خفيفة لا ترى بالعين المجردة يستطيع أن يدخل منها. أما إذا كان جسم مثل الحديد مثلا ما له منافذ لا يدخل منه، لا يستطيع أن يدخل من هذا إذا كان ليس له منافذ، فهذا الدخول يكون في غير الأنبياء، لا يدخل في الأنبياء، هذا الأمر في العقيدة. الأمر الثاني، لا يستطيع الشيطان أن يسيطر على النبي أو الولي فيغرقه في معصية الله، ليس له قدرة على ذلك. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، هكذا في القرآن الكريم، معناه الشيطان لا يستطيع أن يغرق الصالحين إن كانوا من الأنبياء وإن كانوا من الأولياء، لا يستطيع أن يسيطر عليهم فيغرقهم في معصية الله. النبي لا يحصل منه كفر، الولي لا يحصل منه كفر محفوظ، الولي لا يسترسل في المعاصي، النبي إن حصل منه شيء من المعاصي يكون معصية صغيرة ليس فيها خسة ولا دناء، لا يغرق في المعاصي. قال الله تعالى فوسوس لهما الشيطان، أي الشيطان وسوس لآدم ووسوس لحواء، وحواء حركت آدم أيضا حتى يأكل من الشجرة، ما أغرقه في المعاصي، ما أغرق الشيطان، ما أغرق سيدنا آدم في المعصية، إنما وسوس له. كيف وسوس له؟ دون أن يدخل فيه، لا يستطيع أن يدخل فيه من بعيد، معناه وسوس له من بعيد، صار يقول له كلاما حتى يأكل من تلك الشجرة فأكل منها آدم عليه السلام. هذه شيء اسمها معصية صغيرة ليس فيها خسة وليس فيها دناء. فالناس اليوم هؤلاء الذين يخالطون الجن كثير منهم يهلكهم الجن، في الأخير الجن يهلكهم إما بقتل وإما بإيقاعه في الكفر. بعض الناس في دمشق، واحد كان جاءه الشيطان، صار له مشكل مع شخص عمل له سحرا، فجاءه الشيطان بنفسه قال له أنا إن سجدت لي سجدة أنا أعلمك كيف تعمل السحر حتى تغلب ذاك الإنسان، فسجد للشيطان وقع في الكفر، سجد للشيطان كفر والعياذ بالله، هذا الشيطان أهلكه أغرقه أوقعه في الكفر والعياذ بالله. لا يستطيع الشيطان أن يوقع نبيا في الكفر ولا يستطيع أن يوقع وليا في الكفر، الولي لا يحصل منه كفر والنبي لا يحصل منه كفر. إذا كان الواحد يعاشر الإنسان أحيانا 30 سنة ولا يعرف حاله على التمام، وهو يراه ويرى حركاته ويرى سكناته، فكيف بالجن الذي لا يراه؟ كيف يقول أنا تعرفت على جني وهذا الجني من الصالحين من الأولياء من الرحمانيين؟ يقول بعضهم كيف عرف؟ هو لا يراه، لا يستطيع أن يرى الجن على صورته الأصلية التي خلقه الله عليها، فكيف يعرف أنه من الثقات؟ لا يعرف، في الغالب لا يعرف هو الحال. إذا أراد من الرحمن تقي وكان تقيا فيما هو يظهر له منه من صلاة وصيام وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر، كان يفهم من الرحمن تقي لا يكفر، لكن يقال له لا يقال هذا اللفظ. بعض العوام عندنا يقولون اللهوي عن الشخص الذي يكفر العبادة، الولي يقال عنه ولي لا يقال عنه اللهوي. ورد في القرآن الكريم كونوا ربانيين، يعني هؤلاء الذين يشتغلون بعلم الدين يبدأون بما يحتاج إليه من علم الدين على حسب الحال الذي يحتاجه الشخص، المعلومات التي هو يستطيع أن يستفيد منها ويحتاج إليها، ثم شيئا فشيئا يتدرج في تعلم ما فرض الله عليه، ثم إن شاء يزيد على العلم الضروري العلم الكفائي. هذا معنى الربانيين الذين يشتغلون بالعلم من بدايات العلم الذي يحتاجه الشخص في الأول، صغار العلم ثم كبار العلم، هكذا. هذا معنى ربانيين، يعني هذا مدح له، لكن لا يقال هذا اللفظ. يقول بعض الناس اللهمي، لا يقال اللهمي، يقال هذا إنسان تقي، ولا يقال جني رحماني، ولا يقال شيخ روحاني. هذا يوهم الناس أنه على حال حسن. هذول المشايخ اللي احنا أهل بيروت نقول لهم شمشاريخة بتموها، يقولوا له بعض الناس يقولوا له روحاني، شيخ روحاني، حتى يوهم الناس أنه على حال حسن، لا يقال عنه روحاني. إذا كان من الدجالين يقال هذا من الدجالين، من الفسقة من الفسقة، على حسب حاله يبين للناس. لا لا يقال هذا. ربانيين أي يشتغلون باستغار العلم ثم بكباره، هكذا قال العلماء. يعني كيف مثلا نقول مثل أبي الشجاع، هذا بدأ بالعلم بالمتون الصغيرة ثم المتون المتوسطة ثم المتون الكبيرة، هكذا قال الشيخ رحمه الله. طالب العلم يبدأ بالمختصرات ثم بالمتوسطات ثم بالمطولات، إذا صار له بقى إنه يوصل للمطولات، بس يبدأ بالمختصرات ثم أول شيء المختصر، مثل مختصر أبي الشجاع مثلا، هذا اسمه كتاب مختصر، مختصر عبد الله الهرري هذا اسمه مختصر. ثم المتوسطات، بينتقل من هالمرحلة لمرحلة ثانية، بيطلع من مثلا من أبي شجاع بيطلع الزبد مثلا، ثم يعني على حسب كيف واحد بيطلع درج شيئا فشيئا. وهكذا يطلب العلم الشخص. وش بيطلب؟ أبوي بدي كله سوا، أعطيني هلا. كان يجي بعض أحبابنا حفظهم الله، أنه أنت أخذت مثلا علم من الشيخ بعشر سنين، يقول لك أنا جاي عندي فرصة أسبوع، أعطيني اللي أخذته من الشيخ. يشق عليك عادة، يمكن هم بيستوعبون وانت ما بيتيسر لك انك تعطيهم اصلا. لذلك قال الشيخ، قال العلماء من اخذ العلم جملة فاته جملة. هذا مش مثل البيع والشراء، يقول له جيب لي كونتينر، معنى مصاري جيب اثنين كونتينر، ما هذا مش عم يشتري بضاعة، هو بده ياخذ علم حتى يستقر في قلبه، حتى يفهم هذا العلم، حتى يستفيد ويفيد بهذا العلم. قال الشيخ رحمه الله، هبوب المعاصي. الشرح أنه يجب كراهية المعاصي، من حيث إن الله تبارك وتعالى حرم على المكلفين اقترافها، فيجب كراهية المعاصي وإنكارها بالقلب من نفسه أو من غيره. إذا واحد علم بحصول معصية حصلت منه أو من غيره، واحد قالوا له فلان قتل فلانا، أو هو عصى ربه سبحانه وتعالى، لا يجوز له أن يفرح بهذه المعصية. الفرح بالمعصية معصية، وكراهية المعصية واجبة. شو معنى كراهية المعصية واجبة؟ أنه في قلبه لا يحب هذه المعصية. مش معنى كراهية المعصية واجبة أن واحد يقعد يفتح الجرائد والتلفزيونات يشوف الناس عم يعملوا المعاصي، كل واحد يستحضر له كراهية. لا، ليس هذا ما كلفنا الله به. قولي إذا عندك سؤال. هو ذاك يدافع عن الشر. إذا واحد يدافع عن الشر فقال شخص هذا محامي الشيطان، يعني يدافع عن الفساد والباطل، ما فيه ضرر من حيث العقيدة، ما لا يضر العقيدة هذا القول، معناه يدافع عن الباطل. الشيطان يطلق على الكافر من كفار الجن، ويطلق على الإنسان الخبيث شيطان. الإنسان الخبيث إذا قيل عنه شيطان يجوز. الرسول استعمل لفظ الشيطان، أطلقه على بعض من يرتكب بعض المعاصي الكبائر، سماه الشيطان، سماه شيطان الرسول عليه الصلاة والسلام، كأنك تقولين خبيث، يعني هذا معناه. فإذا واحد كافر فقلنا هذا شيطان من شياطين الإنس، صحيح معناه كافر من كفار الإنس، هذا معناه. وكذلك الخبيث الذي يرتكب الكبائر، إذا قيل شيطان من حيث التشبيه بالشيطان لخبثه، هذا يصح يجوز، كما تعمل الرسول هذا الوصف صلى الله عليه وسلم. أيوة، أبو علي الزقاق رحمه الله قال، الساكت عن الحق شيطان أخرس، الساكت عن الحق شيطان أخرس. قد يكون هذا الذي سكت عن الحق من المسلمين، ليس معناه يكون كافرا. شيطان أخرس يعني يشبه الشيطان الذي لا يتكلم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا معناه. نعم إيه لأقل من هذا الرسول سمى مسلما عمل معصية كبيرة الشيطان لأقل من ترك الصلاة. ترك الصلاة أشد. الرسول قال بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة، معناته يعني يشبه الكفر من عظم الذنب، أشبه الكفر من عظم الذنب، معناه خبيث خبيث خبيث الذي يترك الصلاة، هذا معناه. فإذا واحد حصلت منه معصية فرض عليه أن يكره هذا الذي حصل منه، لا يجوز أن يحب المعصية. إذا أحب المعصية معصية أخرى، إذا واحد زنى وأحب الزنا عمل معصية الزنا ومعصية حب الزنا، شرب الخمر وأحب شرب الخمر عليه معصية شرب الخمر ومعصية حب شرب الخمر، يعني وقع في معصية الفعل ومعصية محبة هذه المعصية، هذا حرام وهذا حرام. يجب علينا أن نكره المعاصي إن كانت من أنفسنا وإن كانت من غيرنا، يجب علينا أن نكره هذه المعاصي. إذا واحد كان في الطريق ورأى إنسانا يفعل معصية من المعاصي كباع خمر مثلا وكان لا يستطيع أن يزيل هذا الخمر ولا يجد أنه يتقبل منه إنهاءه بلسانه، فرض عليه أن يكره هذا في قلبه، مثل ما قال شيخنا رحمه الله. هذه الكراهية شيء سهل يجده المؤمن عادة في قلبه، يجد ذلك المؤمن عادة في قلبه. يعني أنت عادة لما تشوف واحد ببيع خمر شو بيحصل لقلبك؟ اشمئزاز، انزعاج، يعني تكره هذا الأمر، هذا معناته. ليس معنى ذلك أنه يجب عليك أن تستحضر عبارة معينة بها يحصل إنكار المنكر في القلب، لا، معنات أنك تنكر هذا المنكر في القلب أنك تكره ذلك. وما أسهل أن يجد المؤمن الذي بشأنه متعلم وملتزم كراهية هذه المعصية حين يرى فاعلها، هذا سهل جدا. أنك تشمئز، أمرار بتقول لفظ بلسانك يظهر هذا الاشمئزاز، أو إذا كان معك ابنك الصغير وتقول له ليك يا بابا هذا حرام، هذا الخمر بيعه حرام شربه حرام، ليش عم تقول له؟ تعليما له وتنبيها له وإظهار كمان فيه إظهار لكراهية هذا الأمر، هذا معنى الإنكار القلبي. ما فرض عليك تقول إن هذا منكر ولا أرضى به، ما فرض عليك تأشر عليه، شو اللي فرض عليك؟ أن تنكر إن استطعت بإزالته، لم تستطع بلسانك، لم تستطع بقلبك، أي أن تكره ذلك بقلبك، وهذا شيء سهل. هنا مسألة تذكرتها مهمة، إذا كان الذي يفعل هذه المعصية من المسلمين وكثير من الناس لأنه الخمر شربها ملعون وبائعها ملعون، هذا معروف في الشرع، شو بيعملوا لما يشوف واحد عم يبيع خمر مسلم وهم ماشيين بالسيارة بيقول لعنة الله عليه هذا باع عم يبيع خمر، وهو بهذا اللعن لا يريد زجره ولا زجر غيره، هو لحاله بالسيارة، فالحكم في ذلك أنه لا يجوز لعن المسلم الفاسق بدون سبب شرعي، وهنا لا يوجد سبب شرعي، عشان هيك عم نبهكم عليها. شو هو السبب الشرعي للعن المسلم الفاسق؟ لزجره او زجر الناس عن فعله، يعني تحذير الناس من فعله. واحد عم يحذر الناس من بائع خمر قال له لعنة الله عليه هذا لا يتقبل النصيحة، يبيع الخمر ولا يتقبل النصيحة، لزجر الناس عن فعله لعنه، او في وجهه قال له لعنة الله عليه أنت تبيع الخمر، ملعون من يبيع الخمر لزجره ليس للتسلية. أما واحد ركب بالسيارة شوف واحد مسلم عم يبيع بيرة أو عم يبيع ويسكي وقال لعنة الله عليه لهذا الإنسان، هذا لعن المسلم الفاسق بدون سبب شرعي، فشو حكمه؟ حرام، لا يجوز. انتبهوا له، لأنه أحيانا الشخص لأنه ما تعود أن يراقب لسانه قد يجري على لسانه مثل هذا اللفظ ومنه منتبه. إذا جاء واحد عم يراجعه لما ملعون بائع خمر، رسول عليه الصلاة والسلام لعن بائع خمر وشارب خمر، لعن الرسول بائع خمر، هذا على وجه التحذير والزجر وبيان الحكم الشرعي من رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا الإنسان. وعلى هذا فقيس، يعني احنا تكلمنا هلأ عن بائع خمر لأنه بيحصل عنه عندنا بمناطق اللي صار واحد بيشوف ومسلم عم نحكي، أما الكافر إذا لعنته يجوز، الكافر إذا لعنته يجوز، ما في معصية. لا هو ما أراد ذلك، هو عم بيقول إنه الرسول لعنه، ما عم بيقول إنه الرسول أجاز لعن المسلم الفاسق بلا سبب. قال الشيخ رحمه الله: ومحبة الله ومحبة كلامه ورسوله والصحابة والآل والصالحين، يجب أن نكون في قلب المؤمن أن يحب المؤمن رب العالمين ورسوله صلى الله عليه وسلم أعلى محبة، من حيث التفضيل يجب أن يكون في قلبك أن أعلى محبة من حيث التفضيل لله ولرسوله محمد صلى الله عليه وسلم. أما من حيث الميل القلبي بالنسبة للبشر، يعني إذا واحد مال قلبه ميل العطف مش ميل التفضيل إلى ولده أكثر من ميله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، عم بيحكي ميل العطف، هذا ما في ضرر عقيدة، هذا شيء يحصل في قلب الإنسان مش هو بإرادته بيكون هذا الميل الذي يكون. أنا عم أتكلم عن التفضيل، أعلى محبة التفضيل بيكون بقلب المؤمن أنه يحب الله والرسول، أعلى محبة من حيث التفضيل. إذا كان بيكون بقلبه كمان من حيث الميل ما لقلبه، اشتغل على نفسه اشتغل على نفسه اشتغل على نفسه حتى ما لقلبه أعلى ميل في البشر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا الكمال في محبة الرسول صلى الله عليه وسلم، يكون حتى محبة الميل اشتغل على حاله اشتغل على حاله حتى صار الميل القلبي، الميل القلبي اللي هو العاطفة المحبة هذه اللي عم بحكي عنها، أشد ما تكون من حيث البشر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا الكمال أن يكون الواحد يحب رسول الله أكثر من نفسه أكثر من ماله وأكثر من ولده. وهذا يعني إذا واحد قدر يصلى لشغل مقام عالي. والشرح أنه يجب على المكلف محبة الله ومحبة كلامه، يعني القرآن الكريم وما في الإنجيل الأصلي والتوراة الأصلية والزبور اللي أنزل على داود، هذا يقال عنه كلام الله على معنى أنه عبارة عن كلام الله الذاتي الأزلي الأبدي، ومحبة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وسائر إخوانه الأنبياء كمان من حيث التفضيل في البشر. نحن نقول الأنبياء هم أفضل الخلق، محمد صلى الله عليه وسلم ثم سائر الأنبياء، لا يفضل ولي من الأولياء النبي من الأنبياء، لا يفضل، الأنبياء هم أفضل خلق الله، لا يفضلهم أولياء البشر ولا أولياء ولا الملائكة، الملائكة كلهم أولياء، لا يكون واحد من الملائكة أفضل من واحد من الأنبياء ولا يكون واحد من أولياء البشر أفضل من واحد من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وروى البخاري ومسلم بإسناد صحيح من حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. معناه لا يكون إيمانه كاملا، لا يصير من الأولياء. والمراد هنا محبة الميل. الميل نوعان: ميل طبيعي وميل سببه استحسان حال الشخص لحسن حاله أو لكثرة ما يسديه من المنفعة، كل هذا ميل لكن الأحكام تختلف. الميل الطبيعي هو خلقي في الإنسان، الإنسان له ميل إلى أبيه وأمه وولده، والأم كذلك لها ميل إلى ولدها، هذا لا يؤاخذ به الإنسان. يعني واحد أبوه طلع كافر مثلا لكنه يجد في قلبه ميلا إليه، ما منه حرام عليه، يجد ميلا إلى شخصه، مش ميل أحب كفره ولا أحب أعماله الفاسدة، لكن حين يراه يجد نوعا من الميل، حين يذكره في نفسه يجد نوعا من الميل إليه مع كفره، لكن لا يجوز أن يقول له أنا أحبك مثلا، لكن هذا الشيء ليس بيده، هذا الميل الذي يجده في قلبه نحو والده الكافر أو نحو زوجه اليهودية أو النصرانية مثلا ليس في يده، فهو ليس مما كلف به هو هذا، لأنه ليس في وسعه أن يمنع ذلك من أن يكون في قلبه، فهذا معلتي معصي، هذا اسم الميل الطبيعي. أما الميل الذي يكون لأجل حال شخص فمنه مذموم ومنه محمود، إن مال إليه لحسن دينه فهذا محمود. يعني قد واحد منا يشوف إنسان من الصالحين لا يجد ذلك الميل الذي يجده عادة حين يرى والده أو والدته أو صديقه، حين يرى هذا الوليد هو من الصالحين، شكله ما تعود عليه، ما استأنس لأن يرى مثل هذا الإنسان عادة، فما وجد ذلك الميل، لكن عرف أنه من الأولياء، فصار له ميل قلبي إلى الولاية التي عند هذا الإنسان، لكن لا يجد ذلك الميل الذي يجده حين يرى والده اليوم أنه ولي، أمه التي هي ليست ولية، ما عليه مؤاخذة في هذا، ما عليه ضرر، ليس عليه مؤاخذة وليس عليه ضرر، لكن يميل إلى الصلاح الذي فيه، يحب الصلاح الذي فيه، الولاية التي فيه، إن مال إليه لحسن دينه فهذا محمود، أما إن مال إليه لموافقة الهوى فهو مذموم، كذلك إن كان لأجل موافقته على سيرته الخبيثة أو عقيدته الخبيثة فهذا مذموم. طبعا الوافق واحد على عقيدته الفاسدة يكفر، واحد عنده عقيدة فاسدة، شخص وافقه على عقيدته الفاسدة صار كافرا مثله، والمحبة كذلك، توجد محبة طبيعية، ميل طبيعي، وتوجد محبة معنوية، أي لأجل أن هذا الإنسان سيرته حسنة أو لأن له فضلا في الدين، هذه فيها ثواب، يعني أنا أقول أحببت الشيخ عبد الله لولايته لصلاحه لدينه، أنا أحب الأتقياء لدينهم، أحب الصالحين لدينهم، أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم والأنبياء لأن الله فرض علينا أن نحب الأنبياء، أحبهم لدينهم، أحبهم لله تعالى، هذه المحبة فيها ثواب، كل تقي إذا أحببته لدينه هذه المحبة فيها ثواب، إذا قلت لتقي أحبك في الله اقتداء هذه المقولة فيها ثواب، كان رجل مع الرسول عليه الصلاة والسلام، مر أحد الصحابة، هذا الرجل قال للرسول يا رسول الله أنا أحب هذا، قال له الرسول أعلمته؟ قال لا، قال له اذهب فأعلمه، يعني معناه إن فعلت هذا فيه ثواب اتباعا لكلام الرسول صلى الله عليه وسلم ليس للهوى، يعني قال له أنا أحبك لله لأن الرسول قال إذا أحب أحدكم أخاه فليعلمه، يعني فليعلمه اتباعا لقول النبي صلى الله عليه وسلم، إذا أحب أحدكم أخاه يعني في الله أحبه لأجل الدين ليس لهوى النفس. عمر بن الخطاب لما قال للرسول أنت أحب إلي إلا من نفسي، مراد عمر المحبة الطبيعية، الميل الطبيعي، شو يعني شو عم بيقول عمر هون؟ كان بهذاك الوقت اللي قال له فينا الرسول أنت أحب إلي إلا من نفسي، يعني بعد ما وجدت في الميل الطبيعي الذي فيها أن تكون أنت أحب إلي، أن تكون أنت أحب إلي من نفسي، هذا ما وجدته بعد اللي هو الميل الطبيعي، ما عم بيحكي عن التفضيل هون، عمر بفضل الرسول عليه الصلاة والسلام على سائر الخلق، هو يعلم ذلك بعد أن دخل في الإسلام كان يفضل الرسول صلى الله عليه وسلم على سائر الخلق، بس هون كان عمر يمر في مراحل من الترقي، هو عم يتكلم مع الرسول عليه الصلاة والسلام، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ما أسرع هذا الترقي اللي حصل عليه بمجلس واحد مع الرسول صلى الله عليه وسلم، فكان مراد بهالجملة في بداية الأمر الميل الطبيعي، بعد ما وجدت الميل الطبيعي أن يكون لك أكثر من نفسي، بعد بهالمرحلة هاي اللي عم يحكي فيها مع الرسول عليه الصلاة والسلام، لا يعني الميل الذي هو محبة لحسن الحال، وعمر قال هذا قبل أن يصل إلى النهاية في محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعد ذلك تغير حاله بالمجلس اللي كان فيه مع الرسول لما قال له هذه العبارة، قال له أنت أحب إلي إلا من نفسي، فالرسول عليه الصلاة والسلام لما قال عمر أنت أحب إلي من نفسي ومالي وولدي، قال له الرسول صلى الله عليه وسلم الآن يا عمر، معناه أنت كنت تترقى في هذه الكمالات في محبتي، في الكمال في محبتي، الآن حين قلت هذا وصلت إلى هذا وجدت هذا الميل إلي أكثر من مالك أكثر من نفسك أكثر من ولدك، بلغت الغاية في هذه المحبة، تغير حاله فوصل إلى الغاية اللي هي أنه صار يجد ميلا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من ميله إلى نفسه وماله وولده، فوصل إلى الغاية في محبة الرسول، يعني قال الشيخ رحمه الله كان يترقى في الكمالات في محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى وصل إلى الغاية حين قال للرسول أنت يا رسول الله أحب إلي من نفسي ومالي وولدي، فقال له الرسول الآن الآن يا عمر، يعني بلغت الغاية. بنفس المجلس قال للرسول صلى الله عليه وسلم هذا، فقال له الرسول الآن الآن يا عمر. ولحديث أنس أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، ليس لغرض الدنيا، مش إذا أعطى مصاري يحبه، إذا لم يعطي ذكره، إذا أكرمه من حيث المال أحبه، إذا قطع عنه المال أبغضه، لا يحبه إلا لله، يعني لأجل الدين، هذا معنى يحبه لله، أي لأجل الدين. إذا كان تقيا أحبه للتقوى، إذا كان صالحا أحبه للصلاح. وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن توقد له نار فيقذف فيها، معناه أن يعود من الإسلام إلى الكفر، ويشمل هذا الذي ولد بين أبوين مسلمين والمسلم الذي كان كافرا ثم دخل في الإسلام. يكره أن يقع في الكفر كما يكره أن يقذف في النار، رواه البخاري ومسلم. ولحديث في البخاري ومسلم أيضا قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله متى الساعة؟ فقال ما أعددت لها؟ فقال يا رسول الله ما أعددت لها كثير صيام ولا صدقة إلا أني أحب الله ورسوله. قال أنت مع من أحببت. قال الشيخ رحمه الله معناه أن هذه المحبة تنفع الشخص، المحبة لله تنفع الشخص، محبة الرسول تنفع الشخص، الشخص قد يغفر له ذنوبه بمحبته الصادقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لو كبائر، لو كان يقع في الكبائر قد تغفر له ذنوبه بمحبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه القصة قرأناها على الشيخ رحمه الله، قال لي صحيحة تروى قصة الرجل الذي كان مسرفا على نفسه، وكان توفي فوجده ابنه لما جاء إليه وقد مات وقد اسود وجهه، فنام هذا الولد نام حزينا على والده، فرأى الرسول عليه الصلاة والسلام في المنام يخبره أن الله تعالى قد غفر لوالده لأنه كان يكثر من الصلاة والسلام عليه، كان مسرفا على نفسه يعني كان يقع في الذنوب كثيرا. فلما استيقظ رفع الغطاء الذي على وجه أبيه وجده مبيض الوجه بمحبة الرسول صلى الله عليه وسلم الصادقة وكثرة الصلاة والسلام على الرسول، الله تعالى غفر له لهذا الوالد الذي كان مسرفا على نفسه. واحد من الصحابة كان يكثر من قراءة قل هو الله أحد ماشيا قائما راكبا، فلما مات استقبله جاء جبريل عليه السلام ومعه 70,000 من الملائكة. الرسول عليه الصلاة والسلام قال لأنه كان يكثر من قراءة قل هو الله أحد، كان يكثر من قراءتها، ببركة هذه السورة جاء إليه 70,000 من الملائكة، صحابي اسمه معاوية ابن معاوية المزني، هذا الذي صلى عليه 70,000 من الملائكة استقبلوه وصلوا عليه. وكما تجب محبة النبي صلى الله عليه وسلم يجب تعظيمه وتبجيله وتوقيره لقوله تعالى وتعذروه وتوقروه. فالواحد لما يحضر حفلة مديح شو بيعمل المديح؟ يعظمون الرسول صلى الله عليه وسلم ويظهرون محبة الرسول ويصلون على الرسول ويذكرون الله، فإذا هذه طاعة وفيها موافقة للآية. فردوا بهذا على الوهابية، الوهابية بيقولوا ما بيجوز تعملوا حفلات مديح، لشو فيها حفلات المديح؟ أليس فيها تعظيم للرسول صلى الله عليه وسلم؟ الله قال وتعذروه وتوقروه، تعذروه معناها تمدحوه تثنوا عليه تعظموه، هذا معنى تعذروه، يدخل فيها المدح والثناء والتعظيم، هذا من معنى تعذروه. وتوقروه فيه معنى الاحترام للرسول عليه الصلاة والسلام، معناه هذا طاعة لله، تعظيم الرسول طاعة لله، محبة الرسول طاعة لله، مدح الرسول طاعة لله تعالى. الذي يمدح رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه عبادة، هذه طاعة لله. قوله تعالى فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه، والتعذير ها هنا التعظيم بلا خلاف. قوله تعالى لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، أي لا تقولوا مخاطبين له في وجهه يا محمد يا أبا القاسم، بل يا رسول الله يا نبي الله. وقوله تعالى لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم.